انا مش عارف انا تهت مني انا مش انا لا دي ملم ولا الشكل شكل ولا ده انا انا مش عارف انا تهت مني انا مش انا لا دي ملم ولا شكل شكل ولا ده انا ابص لروحي فجأة نايمني لقيتني كبرت فجأة كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قولي لي ايه مرايتي قولي لي ايه حكايتي تكونش دي نهايتي واخر قصتي ابص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي انا تهت مني انا مش انا لا دي ملم ولا شكل شكل ولا ده انا ولا ده طفيت شمع يا ناس كترت دمع والعمر راح حضر كتبت القوي ألمي كسرت سن ألمي وبرضه بقول قدر حزين من صغر سني ومن على الله يعني وواخدة الخطايا نسيت أبص لروحي فجأة لقيتني لقيتني كبرت فجأة كبرت تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي قوليلي يا مرايتي قوليلي ايه حكايتي متكونش دي نهايتي وآخر قصتي أنا مش عارف أنا تهت مني أنا مش عارف لا دي ملم ولا شكل شكل ولا ده انا ولا ده انا